مع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد. نعم. المساجد. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إرساله. وصحح إرساله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد، أي باب ما جاء في شأن المساجد التي هي بيوت الله. والمساجد جمع مسجد، وقد يقال مسجد وقد يقال مسجد بفتح الجيم وكسرها، مسجد ومسجد. والأصل في المسجد، والمسجد المكان الذي يسجد فيه، المكان الذي يسجد فيه، مكان السجود. والمساجد البيوت التي تبنى للصلاة. والأصل أن الأرض كلها مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمما فضل الله جل وعلا بجوده وكرم هذه الأمة على سائر الأمم أن جعل الأرض كلها لهم مسجد. فالأمم السابقة لا يصلون لله إلا في أماكن مخصوصة للعبادة، أماكن مخصوصة. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن بعدهم يصلون في أماكن مخصوصة. أما هذه الأمة فالله جل وعلا جعل لها الأرض كلها مسجد، وهذا مما ميز الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد أصلي في أي مكان، المرء إذا أدركته الصلاة يصلي في أي مكان، حتى في الكنائس، حتى في البيع، حتى في معابد اليهود ومعابد النصارى يصلي فيها والحمد لله، لأن الأرض خلقت للعبادة، لعبادة الله جل وعلا، وأنت تعبد الله جل وعلا في هذه الأماكن عبادة صحيحة. وهم على خطأ، جعل إلا ما استثني من الأماكن كالأماكن القذرة أو المكان الأماكن التي هي مظنة تكاثر الشياطين، وكذا أماكن الفسق والفجور وأماكن الشرك مثلا، فالبيع والكنائس يعني تصح الصلاة فيها، لكن ما ينبغي أن تصلي فيها وأنت تجد خيرا منها. فإذا وجدت أماكن غيرها خيرا منها فهو أولى، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في مكان ما فلا تتوقف عن الصلاة، وهي بيوت الله جل وعلا. وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم للمساجد، وإلا فالكل ملك لله جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض. لكن إضافة المساجد بيوت الله أو الكعبة كعبة الله هذه إضافة تشريف وتكريم. والمساجد لها أحكام تخصها دون سائر البقاع، منها تحية المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وتوجه إلى هذا الرجل الداخل، فقال له: أصليت ركعتين؟ لأنه محتمل أنه صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، فسأله أولا فقال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل على أكدية وأهمية تحية المسجد. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيها الجنب وأن تجلس فيها الحائض ومثلها من باب أولى النفساء خشية أن تتعدى نجاستها إليه بنجاسة. أما الدخول فقط فقد أذن وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تدخل المسجد لتناوله الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضاتك ليست بيدك، فدخلت وأخذت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذه وخرجت. وأخذ من هذا أن الحائض تدخل المسجد لكن لا تجلس فيه، وكذلك الجنب لا ينبغي له أن يجلس فيه إلا إن احتاج للجلوس يكون بوضوء يتيمم حتى يخفف أثر الجنابة. والمساجد في صدر الإسلام لها شأن عظيم، كانت محل الدراسة والتعليم وهي بمثابة الجامعات، وكانت محل التشاور والتفاهم، وكانت محل تجهيز الجيوش للجهاد في سبيل الله، وهكذا في كل ما يهم المسلمين كانوا يدبرون أمورهم في المساجد، لأنها أفضل البقاع وهي مباحة لكل أحد، للصغير والكبير والغني والفقير، وهكذا ينبغي أن تكون وأن يكون لها دور كبير. أما في وقتنا الحاضر فالناس تأخروا كثيرا عن ذلك، حتى إن بعضهم يرى من يتردد إلى المسجد أن هذا فقير أو مسكين أو نحو ذلك، وأنه يستكثر بعضهم لسوء المقاييس، يستكثر إذا رأى بعض العظماء مثلا في المسجد يصلي أنه فلان جاء يصلي، والمفروض أن كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، أميرا أو مامورا، غنيا أو فقيرا، كلهم يرتادون المساجد في أوقات الصلوات ويصلونها سويا، وهذا هو الأصل. فكان تجهيز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وفي زمن قوة الإسلام والمسلمين وعزتهم في المساجد، يجتمعون ويجهزون الجيوش، يجتمعون ويتشاورون على ما يأتيهم من الأخبار والأمور الهامة التي تهم المسلمين، يجتمعون ويتعلمون، يتعلمون هذا يعلم الحديث، هذا يعلم التفسير، هذا يعلم الفقه، هذا يعلم اللغة العربية، هذا يعلم الأدب، وهكذا. فكانت المساجد جامعة بمثابة الجامعة التي تدرس فيها جميع العلوم التي تهم المسلمين. وكان الجامع الأزهر أول ما أنشئ بهذا الشكل، أنه مسجد كبير فيه الحلق، حتى تطور وأصبح جامعة، وإلى كان منشأه أنه مسجد من المساجد فيه حلق، ومعلمون يعلمون المسلمين ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أمر ببناء المساجد في الدور. المراد بالدور قيل أحد أمرين: يصح أن يراد بالدور الأحياء، يعني مجموعة الأحياء يبنى فيها مسجد، ما يكون حي من أحياء المسلمين ما فيه مسجد، يعني كل يصلي في داره، يكون أنه كل حي لازم أن يكون فيه مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، ويقال في الدور. والمعنى الآخر قال بعض العلماء رحمهم الله: المراد بنا مسجد في الدار، يعني أن كل واحد يخصص مكان من داره للصلاة فيه لمن ليس عليه جماعة، للصلاة فيه للمريض الذي يعجز عن وصول المسجد، للصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يقيموا النوافل التي لا تشرع لها الجماعة في بيوتهم، بخلاف النوافل التي تشرع لها الجماعة فإقامتها في المساجد من شعائر الإسلام، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف التي تشرع لها الجماعة. لكن النوافل المطلقة وقيام الليل والرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة الأفضل أن تصلى في البيت. ويصح هذا المعنى وهذا المعنى، حتى البناء في المسجد، بناء المسجد في الدار، يعني تخصيص مسجد في الدار لتصلي فيه النساء ويصلي فيه من لا يجب عليه تجب عليه الجماعة من الرجال، وتصلى فيه النوافل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن البيوت تحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: سنفعل، يعني سآتيك. فلما دخل قال: أي مكان تريد؟ يعني وين المكان الذي تريد أن تجعله مسجد من الدار؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. فهذا الصحابي رضي الله عنه أحب أن يخصص مسجد ليصلي فيه النوافل وليصلي فيه الفرائض إذا عجز عن الوصول إلى المسجد، ويريد بركة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في هذا المكان، فطلب منه صلى الله عليه وسلم ذلك فأجابه، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: لا، لا يشرع لك أن تتخذ مسجد في ذلك، بل أجابه وذهب إليه وصلى به ركعتين عليه الصلاة والسلام. وأن تنظف وتطيب، يعني تنظف من القاذورات والأوساخ وما يشغل المصلين، وتطيب، تطيب لأنها يصلي فيها المسلمون، وكلما كانت رائحة المسجد حسنة يرتاح المسلم أكثر، ثم إنها تجتمع فيها الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ثم إنها بيوت الله، ويحسن أن تميز عن البيوت الأخريات، وتطيب بالطيب، ويحسن مثل البخور، لأنه يذهب بعض الروائح الكريهة التي تكون نتيجة الرطوبة أو نحو ذلك، أو من بعض الروائح التي تخرج من بعض المصلين ونحو ذلك، فتطيب بالبخور حتى تكون رائحتها حسنة. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل الكراث أو الثوم أو البصل أن لا يشهد الصلاة، لأنه رائحته تتعدى وتسيء إلى الآخرين، والملائكة عليهم الصلاة والسلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فتكريما للملائكة وتكريما لإخوانه المسلمين أن لا يؤذيهم بالروائح الكريهة. ومن باب أولى النهي عن مثل الدخان وأشكاله بأنواعه المتعددة وأشكاله كلها ينبغي أن لا يشهدها الذي يستعمل هذا، وهذا كالعقوبة له، ليس ترخيصا له وإنما كالعقوبة، يعني أنه بأكل الشيء الممنوع والمكروه والمحرم أنه يمنع من فضل صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لها شأن عظيم وفضل عظيم، وإذا حرم منها شخص قيل أنت لا تشهد الجماعة هذه عقوبة، وليس ترخيصا لها أو تفضيلا له، وإنما عقوبة له حتى يتحرى عدم أكل أو شرب أو استعمال هذه الأشياء قرب وقت الصلاة. والكراث والثوم والبصل ليست محرمة بل هي مباحة، لكنها ما ينبغي لمن أكلها أن يشهد الصلاة مباشرة، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بهذه المأكولات أن تمات طبخا، لأنها إذا طبخت ذهبت رائحتها الكريهة المتعدية، فيتحرى المسلم عدم أكلها قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يؤذي الملائكة بذلك. فقال العلماء إن من كان فيه رائحة كريهة كالبخر ونحوه أنه يعذر في عدم حضور صلاة الجماعة، يكون معذور لأن حضوره يؤذي الآخرين، وهو إن كان يحب ذلك فالله جل وعلا يعلم نيته. الرجل المعذور يعذر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمثلا من كان فيه رائحة كريهة مبتلا بها ما يستطيع مثلا إبعادها عنه، فمعذور في ترك الجمعة والجماعة، ولعل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله أن يعطيه فضل ذلك إذا علم من نيته الرغبة في تأدية هذه الفضيلة. وفي حديث عتبان هذا رضي الله عنه استحباب صلاة النافلة في البيوت، لأن صلاة المساجد مخصصة لصلاة الجماعة، ولا حرج أن يصلي فيها النوافل، لكن كلما كانت النافلة في البيت فهي أفضل، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأحرى لحضور القلب من المشغلات وما بين يديه مما يشغله. اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد جمع مسجد بفتح العين وكسرها، فإن أريد به المكان العين يعني قصد عين الفعل، وإلا مسجد ما في عين، وإنما عين الفعل وهي الجيم فتح العين، لأن العين يعبر عنها عن الحرف الوسط من فعل، مثل قام عينه ألف، عينه ألف، سجد عينه جيم، فالعين يعبر عنها يقول فتح العين أو كسر العين أحيانا على أساس عين الفعل، وعين الفعل هي الحرف الوسط، فأوله يسمى فاء الفعل، وأوسطه عين الفعل، وآخره لام الفعل، على قصد فعل، فعل سجد، فعل سجد، ما هي عين الفعل في سجد الجيم، وما هي فاء الفعل السين سجد، وما هي لام الفعل هي الدال سجد، وهكذا. فيقول بفتح العين وكسرها، يعني قد يقول قائل هذه سجد ومسجد ما فيها عين، وإنما أراد رحمه الله عين الفعل. نعم. فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر العين لا غير، وإن أريد به موضع السجود مسجد، وإن أريد مكان السجود يعني مسجد المكان المخصوص، وإن أريد فيه مكان الجبهة فيقال له مسجد، ويصح هذا وهذا. نعم. وأن نريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض فإنه بالفتح لا غير. وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة، وأنها أحب البقاع إلى الله، وأن وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة، كما في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه. نعم. وأن من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة، وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يحتمل أن المراد بها البيوت، ويحتمل أن المراد المحل التي تبنى فيها الدور، وأن تنظف عن الأقذار وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. والتطيب بالبخور ونحوه، والأمر بالبناء للندب لقوله: أينما أدركتك الصلاة فصل. أخرجه مسلم ونحوه عند غيره. المثقل وعلى إرادة المعنى الأول في الدور، ففي الحديث دليل على أن المساجد شرطها قصد التسبيل، إذ لو كان يتم مسجدا بالتسمية لخرجت تلك الأماكن التي اتخذت في المساكن عن ملك أهلها. وفي شرح السنة أن المراد المحال التي فيها الدور ومنه، سأريكم دار الفاسقين، لأنهم كانوا يسمون المحال التي اجتمعت فيها القبيلة دارا. قال سفيان: بناء المساجد في الدور يعني القبائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.